هنا القاهرة فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محبوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. أنا بكل فخر واحد بحب مصر. أنا بكل فخر واحد. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء والفترة المفتوحة من الناس للناس. الحقيقة في خبر مهم جدا بيتكلم عن كبار السن. التضامن الاجتماعي بتطلق مبادرة الحياة أمل لكبار السن، وبتتضمن تنظيم برامج الحماية والتوعية والأنشطة الثقافية والترفيهية لكبار السن. الحقيقة يعني برنامج كبير جدا جدا، محتاجين نعرف كل تفاصيل هذه المبادرة. يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الأستاذ محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمود. كل عام وحضرتك بخير. والحقيقة المبادرة هايلة جدا، وخصوصا لكبار السن، وهي الحياة أمل. ياريت حضرتك تكلمنا أكتر عن هذه المبادرة والبرامج الحماية والتوعية والأنشطة الثقافية والترفيهية الخاصة بكبار السن في هذه المبادرة شكلها إيه؟ شكرا لحضرتك على التغطية الإعلامية وعلى تناول هذا الجانب المهم في حياة كبار السن والمسنين. أبدأ بس كلامي بتحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الداعمة ومع الوزيرة نيفين القرداج التي أطلقت هذه المبادرة، ومبادرة ومش جديدة على وزارة التضامن الاجتماعي أن هي تبني سياسات ورؤى تتناسب مع كل فئات المجتمع المصري اللي احنا عايشين فيه، واللي من أجله لازم نسعى كلنا جاهدين أن احنا نحقق أهداف الدولة المصرية. أولا نعم. المبادرة المسمى بتاعها الحياة أمل، وهذا بقى حضرتك أيوة. الحياة أمل يعني طول ما فيه حياة يبقى فيه أمل طبعا، وطول ما فيه نفس بيطلع من الإنسان يبقى إذا الإنسان ده قادر على العطاء، وقادر إن هو ينمي في مجتمعه، وقادر إن احنا نستثمر في القوة البشرية اللي موجودة، سواء كانت قوة بشرية كبيرة السن أو صغيرة السن. فده كان فلسفة المبادرة. طيب المبادرة دي بتتلخص في عدة محاور. فيها محور الرعاية، وده من خلال البرامج والأنشطة اللي قدمناها في المبادرة. نعم. زي مثلا مسابقات ثقافية بين المسنين، مسابقات رياضية، مسابقات تروحية، عرض للمشغولات اليدوية اللي قاموا بيها خلال الفترة السابقة. هم أنفسهم بهذه الأنشطة. صحيح يا أستاذ محمود. بأنفسهم فعلا هم عملوا وعملنا معرض كبير جدا ثم المعارضات الخاصة بيهم. الهدف من الموضوع كله وهدف نفسي اجتماعي طبعا. مهم جدا بالنسبة لهذه الفئة، لأن حضرتك الإنسان لما بيطلع في سن التقاعد أنا آسف اللفظ بيستني يعني خلاص دي نهاية الحياة. بالعكس احنا من خلال المبادرة دي كده بداية حياة جديدة يا أستاذ محمود. بالضبط كده، وده كان فلسفة ورؤى معالي الوزيرة. نعم. ان ديت مش نهاية الحياة، بالعكس دي بداية حياة جديدة، بداية حياة جديدة لمجموعة من البشر عندهم قوة وطاقة وخبرات تقدر نستثمرها ونستفيد بيها الأجيال القادمة. وعلشان كده المبادرة شملت محاور عدة زي ما قلت لحضرتك. نعم. محور الدمج كمان، الدمج المجتمع اللي حصل مش مسنين فقط لغير، وشارك في هذه المبادرة بعض الجمعيات الأهلية، يعني الهلال الأحمر شارك معنا، شباب الهلال الأحمر شارك معنا، يعني مش يعني الموضوع مش خاضع على كبار السن فقط، ولكن ممكن الشباب كمان يبقى فيه دمج ما بين كبار السن وبين الشباب، ويقدروا فعلا يبقى فيه برامج جميلة، ممكن كمان ترفيهية، ممكن مسابقات، حاجات كتيرة زي ما حضرتك ما بتقول كده. بالضبط كده، وده علشان كمان المجتمع يبقى عنده توعية كاملة ورؤية كاملة ان كبير السن ده مش خلاص اتركن كده. لا بالعكس، لا احنا لازم كلنا نتعاون مع بعض، لازم يحصل فيه تواصل وتفاعل. نعم، مصر مش هتقوم الا كده يا استاذ. انت عارف يا استاذ محمود، كان في حاجه كنت بطالب بيها لانها موجوده الحقيقه، كانت بره، وكنت بتمنى ان يكون فعلا الموضوع دوت او المبادره دي تكون عندنا احنا كمان في مصر، وهي ان يبقى الاطفال الايتام يبقى في دمج ما بينهم وبين كبار، هم هيلاقوا الاجداد وهيلاقوا الحنان كله، وهم كمان الاجداد الكبار السن الناس دي هتلاقي احفاد ليهم، هتلاقي اطفال يقدروا يتكلموا معاهم، يبقى في نوع من يعني التفاهم ما بين الطرفين بشكل كبير جدا، لا دول هيحسوا باليتم ولا دول هيحسوا ان هم بقى خلاص كده خلصت مسؤوليتهم. خليني ابشر حضرتك برؤيه حضرتك، فعلا احنا عملنا الدمج بالنسبه للايتام وكبار السن في محافظتين، محافظتين، محافظه الشرقيه وفي محافظه الجيزه، موجود فيها كبار سن، موجود فيها كبار السن وموجود فيها اطفال صغيرين. اتفضل حضرتك. فعلا ده حقق حاجات كتيره جدا، اولا الطفل لقى جده، صحيح، والجد لقى حفيده، ايوه، فاصبح في حياه تانية خالص. يعني حضرتك ان الشغل اللي بتعمله الوزارة في المرحلة دي والمرحلة القادمة لا هيبقى مختلف تماما عن السنوات الماضية. خليني أقول لحضرتك كمان أن المبادرة اللي احنا مع الوزير أطلقتها اتنفذت في ثلاث محافظات لحد دلوقتي، اللي هم ايه بقى؟ محافظة ايوي، نفذنا في الإسماعيلية ونفذنا في الدقهلية ونفذنا في اسكندرية. طيب مين اللي شارك في الثلاث مبادرات؟ شارك فيها أكثر من 15 محافظة. الثلاث محافظات شارك فيها اكتر من 15 محافظه. ازاي؟ الاسماعيليه اخذنا فيها اربع محافظات مشاركه، يعني مدن القناه كلها شاركت معنا في المبادره. تمام. الدقهليه شارك فيها خمس محافظات اللي هي كثير الدقهليه والشرقيه والغربيه والمنوفيه، خدت بال حضرتك؟ نعم. والقلوبيه، اسكندريه شارك فيها البحيره وكفر الشيخ وكفر الشيخ والغربيه. تمام. فاستهدفنا 15 محافظة. باقي مراحل تنفيذ المبادرة، يعني إن شاء الله المرحلة اللي جاية هتبقى في القاهرة، يبقى عندنا القاهرة وجيزة وبني سويف والفيوم. بعد كده المرحلة الخامسة هتبقى في أسوان، خدت بال حضرتك؟ طبعا. معانا الأقصر وسوهاج والمنيا وأسيوط وسوهاج، يبقى كده استهدفنا جميع محافظات الجمهورية. ولكن الشرارة الأولى بدأت من الإسماعيلية، ومع الوزيرة كانت متابعة معانا خطوة بخطوة، ودعم لينا خطوة بخطوة في هذه المبادرة. كانت بالتالي يا استاذ محمود برضو المشاركة المحافظات الاخرى مع حضرتك بتقول كل مدن كل محافظات القناه كانت مع الاسماعيليه، المشاركه بتاعتهم كانت ازاي؟ يعني كانت بتبقى ازاي بيتم الاليه نفسها عشان يبقى في مشاركه ما بينهم وبين بعض؟ حضرتك احنا بنعمل خطه منظمه، كل مديريه بنستهدف فيها مثلا 50 متم كمرحله اولى. تمام. بنعمل عملية مشاركة ما بين هذه المديريات. بتبقى نقطة تلاقي في محافظة من المحافظات. ليه نقطة تلاقي؟ ليه ما بننفذش في كل محافظة لوحدها؟ طب أنا لو نفذت في كل محافظة لوحدها يبقى إذا ما خرجتش المسن من البيئة بتاعته، ما أنا بخرج بيئة ثانية. خدت بال حضرتك؟ صحيح. أنا بخرج بيئة ثانية جديدة عليه خالص، وناس جديدة عليه خالص، بأفكار جديدة، برؤى جديدة، بتقاليد جديدة، بيبتدوا يتعرفوا على بعض. حضرتك لقيت في انسجام ما بين الكبار السن في في في كل محافظة مع المحافظات الأخرى؟ يعني بقى في نوع من الانسجام ما بينهم وبين بعضهم؟ انسجام، تبادل ثقافات، تبادل خبرات. طبعا. وعشان كده عملوا جروبات بينهم وبين بعض، المسنين نفسهم عملوا جروبات بينهم وبين بعض. نعم. وأصبح في تواصل. يعني المسن دلوقتي كان مقيم في دار، هو ما يعرفش غير الناس اللي جمال الموجودين في الدار. لا بقى ليه أصدقاء بعد كده في أماكن أخرى، في محافظات أخرى. في محافظات أخرى. نعم. فأصبحت حياة تانية بالنسبة لهم، يعني مردودها الحمد لله رب العالمين كان مردود قوي جدا، وده كان شيء بالنسبة لنا يسعدنا. طب استاذ محمود كنت عايز اعرف هل ليها شروط معينه مثلا لو في حد كبير سن من كبار السن عاوز ينضم لمجموعه من المجموعات او في هذه المبادره ليها شروط معينه مثلا او كده؟ اطلاقا وما فيش شروط معينه على حاجه. وحضرتك احنا المبادره كانت شغاله على دور المسنين وانديه المسنين. طب انديه المسنين دول اعضاء في انديه زي مراكز الشباب زي الانديه الخاصه بالتربيه خاصه بالشباب والرياضه اعضاء خارجيين مش مقيمين في دور، ولكن هم كانوا بيشاركوا معانا، فده نشر ثقافه كمان لدي الاعضاء الموجودين في النادي. يعني نادي اعضائه مثلا 1000 عضو مشارك معانا 10، فالعشرة دول نشروا ثقافه الدمج والتواصل بين الأعضاء الآخرين. إذا حصل فيه نوع من التلاحم طبعاً. ونوع من التفاعل ما بين الأعضاء، ده بينقلوا الخبرة كمان للمجتمع نفسه. فمحتاجين كمان إن إحنا نوعي المجتمع إن يكون يمدي إيده في الجوانب الإيجابية إن إحنا نقدر نحقق أكبر قدر من النجاحات مع هذه الفئة المهمة. حضرتك بتقول ان كبار السن في منهم اللي عنده لسه الخبرات اللي يعني حرام ان احنا فعلا نحرم المجتمع منها، يعني عنده خبرات في حاجات كتيرة مثلا يقدر ان هو يفيد مثلا في تجربة معينة، ممكن حتى لو هو مثلا في وظيفته نفسها هو كان مثلا يقدر يقدم دوت من خلال وجوده مع مجموعة مثلا او من خلال المبادرة. يعني بتستفيدوا ازاي منهم من كبار السن اللي موجودين؟ كل واحد حسب هو يعني مش هقول هواية او هقول الوظيفة اللي كان فيها قبل كده، لكن ممكن يكون في حاجات كتيرة ممكن تقدروا تتعرفوا عليها، يعني هو حتى يعرفها عن نفسه بعد ما بقى دلوقتي ما فيش عنده مسؤوليات كتيرة زي قبل كده، بقى فاضي يقدر ان هو يطلع كل الحاجات اللي عنده. ده سؤال رائع. هقول لحضرتك على حاجتين مهمين جدا. اولا جزئية الاكتشافات، احنا اكتشفنا في كبار السن مواهب يا استاذة امل، مواهب قيمة جدا. يعني مثلا انا كان عندي مسنة مشاركة معانا في الاحتفالية سنها 95 سنة كده، بتعزف على البيانو وهي اللي كاتبة النوتة بنفسها. الله، انت متخيلة المنظر؟ طبعا جميل طبعا. دي بالنسبة للاكتشاف. عندنا مسنين بيكتبوا شعر وبيلقوا شعر، حاجة رائعة. عندهم موهبة الغناء أصوات جميلة جدا جدا. عندنا الرسم والمشغولات اليدوية، عندنا التمثيل، عندنا كتابة القصة القصيرة. ده بالنسبة للاكتشافات. طب تعالى حضرتك، انت قلت سؤال مهم جدا، ليه ما بنستفدش بخبرات الناس دي؟ عندنا في دور مسنين، هقول لحضرتك تجربه حصلت عندنا في دمياط، في دار من دور المسنين في دمياط. مسن عنده 65 سنه، كان مهندس زراعي. تمام. انا كنت في زياره هناك في المكان دوت، فلقيت جنينه كويسه قوي موجوده هناك، ولقيت المسن دوت عامل في غرفته زي زرع وحاجات زي كده. طب انت ليه ما نعملش صوبة زراعية تفيدك وتفيد المكان في نفس الوقت تمارس هوايتك؟ صحيح. طب ماشي، هنعمل تكلفتها قد كده. الدار كلفت الصوبة الزراعية وهو بدأ يجيب زرع ويشتغل واخد معاه 2 مسنين كمان يساعدوه. جميل. انت اشتغلت هوايتك، ليك مردود مالي. ايه المردود المالي؟ احنا عفناك من الاشتراك بتاع الدار. الله جميل. ايوه كده. نصف الربح، نصف الربح المبيعات بتاع المزرعه بتاع الصوبة الزراعيه. هو بياخد النص. وعشان المصروفات الاشتراكات داخل الدار، فده استثمار في البشره. حاجه ثانيه، صحيح. حاجه ثانيه، في اسكندريه عندنا محاسب استفدنا بيه داخل حسابات الجمعيه، اعفاء كامل من مصروفات الاشتراكات وبنديله اجر على شغله كمحاسب. هل هو اللي طلب ده ولا الجمعيه نفسها هي شافت ان هو يعني اكتر واحد ممكن يجيد في الموضوع دوت مثلا كمحاسب؟ ما هو ده بيتنا بقى كاخصائيين اجتماعيين واخصائيين نفسيين. لما بنشتغل مع المسنين خدت بال حضرتك بنقدر نطلع المواهب والقدرات اللي عندهم، فبنبتدي نتعامل مع مثلا الجمعيه. طبعا احنا عندنا مسن محاسب وهو راجل عنده قدره على النواحي المحاسبيه، بنستفيد بيه. ده شغل اخصائي اجتماعي. موضوع الاخصائي الاجتماعي مهم جدا. طبعا فبيبقى حاله الوصل ما بين المسن وما بين الجمعيه. فبيشتغل محاسب بدل ما اجيب محاسب من بره. خدت بقى حضرتك، لا، المحاسب موجود فبوفر له اقامه واعاشه وبديله اجر كمان. يبقى انا بستثمر في الطاقه بتاعته. طيب عندنا حاجه تانية مهمه جدا يعني عندنا مثلا مورج التربيه والتعليم عنده قدره انه يعلم في نحو الاميه. ايوه اقتدار حضرتك. ايوه جميل طبعا. المجتمع الخارجي في المجتمع الخارجي فاحنا شغالين على محاور اللي هو نحو الاستثمار في البشر. ودي كانت رؤيه فخامه الرئيس. جميل. ودي حاجه جديده اول مره تحصل الحقيقه مع كبار السن. ده الاستثمار في البشر. طب عندنا مهنه رفيق المسن كمان. مهنه رفيق المسن اللي هو خدمه المسن في بيئته الطبيعيه. تمام. وفي اسرته. وده بيحقق لنا نوع من التماسك الاسري واستمرار المسن داخل بيئته الطبيعيه. طيب مين اللي بيشتغل في مهنه رفيق المسن؟ شباب من 25 سنه. أيوة. حتى 30 سنه. تمام. فأنا وفرت فرصة عمل للشباب في نفس الوقت أديت خدمة المسن داخل بيئته الطبيعية. بس هل بيتم تدريب الشباب على كده يا أستاذ محمود على أساس إن يعني كبير السن بيكون ليه آراء معينة ما بيحبش حد يعارضه، ما بيحبش حد إن هو يعني لما يقول كلام إن هو يقوله لأ ينتقد الكلام ده، فهل الشباب بيبقى عندهم ساعة الصدر اللي يقدر فعلا يستمع لكبير السن ويقدر إن هو مش هقول يهوده بس على الأقل حتى يعني يبين له إن اللي هو بيقوله ده كلام مش كلام فارغ، ده كلام برضو ليه وزنه. بص يا سيدي، علشان ياخد شهادة إن هو يشتغل رفيق مسن لازم يتلقى برنامج تدريبي لا يقل عن 3 شهور. هذا البرنامج متضمن بعض الموضوعات أهمها خصائص وسمات كبار السن، تعريف بأمراض الشيخوخة وطرق الوقاية منها. أيوة. الاضطرابات النفسية المصاحبة لهذه المرحلة، الرعاية الاجتماعية، الرعاية التمريضية، الإسعافات الأولية. تمام كده. التدريب مهم جدا طبعا. طبعا 3 شهور يا فندم، وبيتعمل عليها تيست كمان بعد ال3 شهور يشتغل تحت الاختبار لمدة 6 شهور عملي. جميل جميل. بعد كده بياخد شهادة معتمدة ان هو بقى رفيق مسن. في خدمات بتقدمها الوزارة بشكل فعال لمجال رعاية المسنين. زي وان شاء الله كمان لما القانون يصدر هتلاقي فيه امتيازات كبيرة جدا جدا ان شاء الله باذن الله. احنا منتظرين والله الاصدار القانون علشان بالفعل نقدر نعرف ايه الحاجات الامتيازات اللي ممكن يتمتع بيها كبير السن باذن الله. ان شاء الله باذن الله تكون المرحلة اللي جاية بالنسبة للمسنين حاجة مشرفة وحاجة ان شاء الله يبقى رب جميل ليهم على الاقل. طبعا. بص حضرتك يا استاذ محمود، انا كل الكلام حضرتك قلته وانا يعني جميل جدا، بس انا ليه اعتراض على حاجه واحده بس، هي كبير السن. ليه ما نسمهمش مثلا شباب في سن الستين؟ لان هم فعلا بيبقى عندهم حيويه وعندهم نشاط وعندهم قدره استيعابيه ان هم يعرفوا حاجات كتير قوي في السن ده. ده مصطلح رائع جدا بجد. انا بسمي نفسي مش كبير سن بقى، شباب المسنين. خدت بال حضرتك؟ هو طبعا صراحة رائع جدا وده بيديهم متشكرة. بالضبط كده بالضبط كده. شكرا يا استاذ محمود. اشكر حضرتك على انا اللي بشكر حضرتك والله فندم. ألف شكر. ألف شكر. شكرا يا أستاذ محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن. وآثار الرجال. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء ومن الناس للناس. بنكمل لسه حديثنا عن مسموحات الراكب المعفاة من الجمارك بالمطار، وهنتكلم عن حاجة كمان جديدة وهي حقوق الراكب من قبل شركة الطيران الناقلة. يسعدنا أن ينضم إلينا الآن في فترتنا السابتة الأستاذ محمد عبد العزيز، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الطيران المدني ومراسل الإذاعة المصرية بالمطارات المصرية. أهلا بيك معنا يا أستاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المستمعين. نستكمل بقى مسموحات الراكب المعفاة من الجمارك، عشان في حاجه مهمه جدا عايزين نتكلم عن فيها عن حقوق الراكب من قبل شركه الطيران الناقله. في الواقع ان نستكمل بدانا في المرات السابقه والحلقات السابقه عن حقوق الراكب، عن مسموحات الراكب. الراكب وهو مسافر وهو جاي، مسافر هو ليه الحاجات اللي هو واخدها مستعمله والجديده برضو في حدود ال 10,000 جنيه كويس. بس هي الجمارك، يعني ايه الجمارك؟ بتركز على عمليه عوده الراكب او وصول الراكب، سواء كان معتمر او حاج او راكب عادي. اي راكب جاي من الخارج بيتحتسب على التذكره، يعني انت مثلا معاك باسبور ومعاك يعني مثلا ولادك، كل واحد معاه باسبور من الديره الاعفاء للفرد. نعم. مش لرب الاسره يعني. تمام، مش الاسره كلها واحد بس، لا لكل واحد ليه المسموحات. بتبدا من امتى؟ بتبدا من كانت الاول 1500 جنيه على الهدايا والهدايا والاجهزه الجديده في حدود 1500 جنيه، مع من حوالي سنه بالضبط او سنه وعده شهور الجمارك رفعت النسبه للمعفاءات الجمركيه على الهدايا والملابس وايضا الاجهزه في حدود 10,000 جنيه مصري. كويس. طب انا الراكب مثلا، الراكب جايب الحاجات دي وزادت على 10,000 جنيه، يبقى فوق ال 10,000 جنيه بتحسب الرسوم الجمركيه والقيمه المضافه وما الى ذلك بتحسب عليه. هو بيحسبها ازاي؟ مأمور الجمرك لو مسك اي قطعه قماش او قطعه بنطلون او قميص، هو من خبرته عارف ان دي ثمنها كذا. تمام. افترض ان في حاجه جديده خالص ما يعرفهاش مأمور الجمرك، كويس، مثلا جاب جهاز جديد والجهاز ده ما نعرفوش ايه، فبيقول له اديني الفاتوره ويدخل على النت او بيسال المدير بتاعه. كويس. لان في اجهزه زي مثلا ما الفيديو بتاع زمان انتهى وجاه كانوا الانترنت وجت الفلاشات، كل الحاجات دي فمحتاج يجدد يعرف الاسعار دي، ممكن تبقى الجمرك عليها. هو عنده اسعار ثابته للحاجات، لك في حاجات جديده يقول له اديني الفاتوره. نعم. اذا كان الراكب اذا الراكب ادى الفاتوره، يعني مثلا انت عديت ال 10,000 جنيه ومعاك فاتوره، بس انت ضارب الفاتوره عفوا يعني مدي فاتوره فيك كده كويس من اي محل ادها له، هو بيروح داخل على الليسته اللي عنده ويدخل على الانترنت بيشوف الحاجه دي بالظبط السعر بتاعها كام. نعم. كام وبيدي بيقدر القيمه الجمركيه. يبقى احنا نقدر نقول النقطه الثانيه بقى في ال 10,000 جنيه نفصصهم بقى او نفصلهم. انا النهارده جايب لاولادي وجايب كذا، ما اجيبش حاجه من نوع، ما اجيبش مثلا دسته بنطلونات مقاس واحد وماركه واحده، دي اسمها صفه تجاريه. نعم. كويس. نعم. انا عندي اولادي مش ممكن اكون ولادي كلهم مقاس واحد وسطو واحد وعرض واحد. وبالتالي ان اذا جاب ال 12 قطعه من كده لازم يكون مقاسات مختلفه، ممكن يكون كمان انواع مختلفه. يبقى احنا النقطه الثانيه انك انت ما تجيبش حاجه لها صفه تجاريه، انت مثلا جايب نوع من انواع، طبعا نتكلم في الحلقات الجايه مسموحاتك من الادويه ومسموحاتك من الاغذيه ومن حاجات كتير، يعني في بعض يعني هيبقى في من الادويه اللي مسموح بيه وفي البعض الاخر اللي غير مسموح، الاغذيه كذلك. هو الادويه مسموح بيها في حدود الاستخدام الشخصي. تمام. يعني انا باخد دواء مثلا في حدود شهرين ثلاثه، كويس. جايب انا دواء بتاع سم ما ينفعش. لو انا جايب لحد مثلا، لو انا جايب لحد ده ما هو برضه في حدود الاستخدام الشخصي، جايبها لحد في حدود الاستخدام الشخصي. تمام. لكن في جزء مهم جدا وهو انا النهارده الادويه دي في حاجه اسمها مدرج جدول مخدرات، في ادويه مدرج لا تستخدم الا بامر الطبيب. انا جايب مثلا انا مع في مرض صرع، ولا يعني ربنا يشفي كل مريض، ده في امراض بتاخد النوع من انواع المخدرات فيها نسبه مخدر. نعم. او نسبه مدرجه ما المفروض ما تدخلش. اذا جاب الروشته بتاع الدكتور وبيقول ان الراجل ده بيستحق الدواء ده النوع في المدرج ده يعدي بيها، ما معاش بتحجز، لان في كل المطار فيه كل وزارة ممثلة لها مندوب في المطار، يعني بتاع الآثار واقف عشان لو انت معاك آثار جايبها من وسط البلد ولا جايبها من معارض بتاع المتاحف او حاجة يشوفها ان كان دي أثرية او مش أثرية، بتاع الزراعة مع البذور فكله بتاع الأدوية في وزارة الصحة الصيدلات موجود المندوب بتاع الجمرك بيعرض هذا الدواء على المندوب بتاع ايه وزارة الصحة، بيقول له الدواء ده ايه موقفه ويقول له الدواء ده مسموح بيدخل، الدواء ده مدرج تمام. يبقى ما يدخلش تمام. وممكن ممكن يتعرض للمساله القانونيه. هندخل تمام. بقى في الجزء الثاني. انا عايز حقوق الراكب بقى. هو الراكب انت بتقطع تذكرة في النوعين من انواع الطيران، الطيران العادي اللي هو مثلا زي تبع الشركة الوطنية اللي هو الشركة الوطنية في اي دولة في العربية او اجنبية ده اسمه الطيران العادي، وفي طيران منخفض التكاليف. الطيران منخفض التكاليف اقل السعر بتاعه باقل من الطيران العادي. ليه؟ لان طبعا في على الطيارة انت مثلا الطيران العادي اللي هو الرحلات العادية اللي هو الطيران العادي ده بيسمح لك ب وزن معين من الشنط، شنطتين مثلا في كل حقيبه حوالي 23 كيلو وهاند باك بحدود 7 كيلو. طيب الطيران المنخفض التكاليف لا ما عندوش الكلام ده، انت ليك شنطه واحده واقل في الوزن، وثانيا الخدمه على الطياره بتبقى اقل، يعني انت لا فيش وجبه، ممكن ما يكون مالكش وجبه، ما لكش ميه، ما لكش بتاع مشروبات ساخنه، كل الحاجات دي بتخصم من ثمن التذكره. يعني انا التذكره مثلا على سبيل المثال طبعا ما اقدرش اقول عشان اعلان، لو التذكره ثمنها 5000 على اي طياره عاديه ممكن تلاقيها في شركات الطيران الخاص ومنخفض التكاليف بمثلا ب3.5 كويس. بالألف ونص دول مخصومين على فكرة، يعني هو بس كل اتجاه للدولة وحتى مصر كمان بتتجه إلى الطيران منخفض التكاليف لزيادة السعر، لزيادة يعني الاستخدام للناس. الناس بتفضل إن هو عاوز يقضي مصلحته، عاوز يسافر، عاوز كده. يبقى إحنا هنقدر نقول النوعين بقى، إن في كل الأنواع بيبقى فيه على في التذكرة مكتوب فيها أو البرنت نوعية السفر بيقول له إنك أنت ليك حقيبة واحدة، ليك حقيبتين تمام. أنت دخلت المطار لازم تدخل قبل الطيارة بثلاث ساعات، في ساعة بيصفر فيها الطيارة ما ينفعش تدخل حتى لو انت وصلت المطار، الساعة دي إلا الطيارة دي في أجهزة وفي في حاجات بتتم للطيارة باسم كليرانس اللي هو الكشف على الطيارة والمهندسين والكل حاجات دي كلها بتاخد الوقت وبتقفل الباب قبلها بنص ساعة. يعني قبل لو دخلت قبل انت دخلت تذكرتك قبل الطيارة بساعة مش هتدخل أصلا المطار كويس. يبقى احنا يدخل قبلها بثلاث ساعات، ومن الثلاث ساعات دي الساعتين اللي احنا قلنا عليهم، والساعة دي ما بتدخل هو لو جوه خلاص، لو دخل قبل الثلاث ساعات تمام. طب في بقى ده الطيران الدولي. طب الطيران الداخلي بيبقى ايه؟ بيبقى اقل شويه، يعني ممكن يكون 45 دقيقه برضه تيجي قبل الايه، اما بيقفل الطيران طبعا بالظبط. يبقى احنا النهارده عندنا الوقت اللي بتيجي تطلع الطياره اتاخرت، الراكب لحق على الطيارة. ممكن تسمح لنا بقى أستاذ محمد احنا نخلي ده سؤال للأسبوع القادم بإذن الله، ونشوف لو فعلا هو الطيارة كانت طارت خلاص وهو لسه موجود ما لحقش الطيارة ممكن يعترف يعمل ايه. الطيارة لو فاتته الطيارة لو هيعمل يلغي ازاي، ياخد تعويض قد ايه ويستنى قد ايه ويتعامل على الشركة ان شاء الله في الحركة. تمام. انا بشكرك جدا أستاذ محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الطيران المدني ومارس الإذاعة المصرية بالمطارات المصرية. شكرا يا فندم. أنا بعشقك يا مصر وفداك فداك العمر. كل الشكر لضيوفي اللي كانوا معايا النهاردة وكل المستمعين اللي كانوا متابعين النهاردة في من الناس للناس. كل الشكر أيضا لفريق العمل، أحمد دياب رئيس التحرير، شيرين لطفي الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمود محجوب من أسرة الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.